التوكل على الله في المصائب. أيها المسلمون، على العبد أن يوقن أن لله تدابير، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب المقادير. للحديث: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يقولها العبد عند المصيبة، فاحفظوها: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هددوا بجيوش الكفر وجحافل الباطل قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. عبد الله، إذا داهمك الخوف وألح عليك البلاء وأحاطت بك الخطوب ونزلت بساحتك المصائب وانقلب الصديق إلى عدو والحبيب إلى غريب، فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا خفت من عدو أو رعبت من ظالم أو فزعت من مفزع فاهتف: حسبنا الله ونعم الوكيل. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا. وأورد ابن كثير رحمه الله أن عوف بن مالك الأشجعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن ابني أسره العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل، فاستغفل ولده العدو وهرب ولقي غنما فساقهم معه. وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.